ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله على النبي. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الله سبحانه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. على محمد عليك نور. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله يرضى عليك. وإن قال لقمان للابن وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على ما أصابك. نور عليك يا الله يفتح عليك. الله الله. إن ذلك من عزم الأمور. الله الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور. الله الله. ولا تقعر خدك للناس ولا تقعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. الله الله. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصر في مشيك واغضب من صوتك. عليك نور. الله الله. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. الله الله ينور عليك. الله الله. لا إله إلا الله. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.